في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل. أقل صدودي أنني لك مبغض، وأيسر هجري أنني عنك راحل. إذا هبت النكباء بيني وبينكم، فأهون شيء ما تقول العواذل. تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفواضل. كأني إذا طلت الزمان وأهله رجعت، وعندي للأنام طوائل. وقد سار ذكري في البلاد، فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل. يهم الليالي بعض ما أنا مضمر، ويثقل رطوى دون ما أنا حامل. وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت، بما لم تستطعه الأوائل. وأغدو ولو أن الصباح صوارم، وأسري ولو أن الظلام جحافل. وإني جواد لم يحل لجامه، ونضغ يمان أغفلته الصياقل. وإن كان في لبس الفتى شرف له، فما السيف إلا غمده والحمائل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.